وهاوي وهاوي يا قلبي بالعشق طايح وهاوي أو حرت ها أطفي نيراني وهاوي مثل عابس صرت مغرم وهاوي اتحد ولفي ولف عابس سوية اتحد ولفي ولف عابس سوية وهاوي وهاوي يا قلبي بالعشق طايح وهاوي وحرتها أطفي نيراني وهاوي مثل عابس صريت مغرام وهاوي اتحد ولف ولف عابس ويا والحق والحق اقسم بالنبأ والتين والحق طريق حسين هو العدل والحق اتمنى الزمن ينعاد والحق دمي بدم ضحايا الغاضريه دمي أقسم بدم ضحايا الغاضريه والحق والحق والله اقسم بالنبأ والتين والحق طريق حسين هو العدل والحق أتمنى الزمن ينعاد والحق دم بدم ضحايا ضحايا الغاضرية والجار يا ابو اليمة جمر فرقاك والجار بدليلي من هضم دنياي والجار يا من عودك حمل مطرود والجار أجرني جارة الدنيا عليه أجرني جارة الدنيا عليه والجار يا ابو اليمة جمر فرقاك والجار والجار بدليلي من هضم دنياي والجار يا من عودك حمل مطرود والجار يا من عودك حمل مطرود والجار والجار والجار أجرني جارة الدنيا الدنيا علي يحيى مثل بيت الله قبرك صار يحيى أو مثل عيسى وجودك دوم يحيى رفع راسك يشابه راس يحيى أو مثل موسى صعق جسمك رمية أو مثل موسى صعق جسمك رمية يحيى مثل بيت الله قبرك صار يحيى يحيى ومثل عيسى وجودك دوم والله يحيى يا رفع راسك يشابه راس يحيى ومثل موسى صعق جسمك رمية غاضب كيف يحتويك تراب وعلى وجنتيك صلى السحاب وعلى وجنتيك هومت الشمس وأغفى نجم وطل شهاب قد تموت الورود ظمأ ولكن أن يموت الربيع أمر عجاب استمعتم إلى سلسلة بين الشاعر والردود يا صاحب الرأس. حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة أم البنين عليها السلام. عنواننا هو الكويت، هاتف 98-00604. من نتاجات المؤسسة دار القرار، حكميات للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كلام علي علي الكلام دوين الإله وفوق الأنام. هذه الدنيا لكم ليست بدار، لا ولا فيها محل وقرار، إنما أنتم كركب عرسوا فأناخوا واستقلوا للمسار. كم أناس رحلوا من قبلكم ثم أصبحتم حلولا في الديار. في القول وهو الختام. كلام عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا. قراءة الخطب بصوت الخطيب الشيخ عبد الرضا معاش، التضمين الشعري الشاعر الأديب جابر الكاظمي. الكون حكمته، هلموا لنصغي لقول الإمام.